الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر أسماء يوم القيامة. قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في كتاب العاقبة: يوم القيامة وما أدراك ما يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يجد كل عامل عمله أمامه، يوم الدمدمة، يوم الزلزلة، يوم الصاعقة، يوم الواقعة، يوم الراجفة، يوم الواجفة، يوم الرادفة، يوم الغاشية، يوم الداهية، يوم الآزفة، يوم الحاقة، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم التلاق، يوم الفراق، يوم المساق، يوم الإشفاق، يوم الاشتقاق، يوم الاشتاق، يوم القصاص، يوم لا تحين مناص، يوم التناد، يوم الأشهاد، يوم الميعاد، يوم المرصاد، يوم المساءلة، يوم المناقشة، يوم الحساب، يوم المآب، يوم العذاب، يوم الثواب، يوم الفرار لو وجد الفرار، يوم القرار إما في الجنة وإما في النار، يوم القضاء، يوم الجزاء، يوم البكاء، يوم البلاء، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، يوم الحشر، يوم النشر، يوم الجمع، يوم البعث، يوم العرض، يوم الوزن، يوم الحق، يوم الحكم، يوم الفصل، يوم عقيم، يوم عسير، يوم قمطرير، يوم عصيب، يوم النشور، يوم المصير، يوم الدين، يوم اليقين، يوم النفخة، يوم الصيحة، يوم الرجفة، يوم السكرة، يوم الرجة، يوم الفزع، يوم الجزع، يوم القلق، يوم الفرق، يوم العرق، يوم الميقات، يوم تخرج الأموات وتظهر العورات، يوم الانشقاق، يوم الانكدار، يوم الانفطار، يوم الانتشار، يوم الافتقار، يوم الوقوف، يوم الخروج، يوم الانصداع، يوم الانقطاع، يوم معلوم، يوم موعود، يوم مشهود، يوم تبلى السرائر، يوم يظهر ما في الضمائر، يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يدعى فيه إلى النار، يوم لا سجن إلا النار، يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة، ولهم سوء الدار. يوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أكثر هذه الأسماء التي ذكر، بل كلها جاءت في كتاب الله في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، بعضها بالنص وبعضها بالمعنى، وهذا معناه يعني تكرار هذه الأسماء وتردادها والإكثار منها للتخويف والتنبيه، حتى يتنبه الناس لماذا خلقوا. ولا بد من هذا الموقف العظيم الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، من أول مولود ولد من بني آدم وكذلك من بني الشيطان إلى آخر مولود، الكبير والصغير والفقير والغني والملك والمملوك، كلهم يجتمعون أذلة بين يدي الله جل وعلا، وقد جيء بالنار وأحاطت بهم من جميع الجهات. فلهذا يجب على العبد أن يتذكر هذا الموقف، لأنه لا بد أن يعايشه، لا بد أن يقف فيه. فإن كان قد تذكر واستعد وقدم ما يستطيع أن يقدمه من خوف الله والعمل الذي ينجي الله جل وعلا بسببه، فسوف يحمد عقباه ويكون من أهل الجنة، ولا خوف عليه ولا هو يحزن، كما قال الله جل وعلا في هذا وردده كثيرا: الذين آمنوا بالله وبرسله وآمنوا وعملوا الصالحات أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف يكون بما يستقبلك، الأمور المستقبلة يخاف منها، والحزن على الأمر الفائت. فمعنى ذلك أنه لا يخاف مما يستقبله، ولا يحزن على ما فاته من أمور الدنيا والحياة الماضية، بخلاف المسيء فإنه يتأسف على حياته ويحزن عليها، يقول: كيف قد أمكنني أن أعمل صالحا فلم أفعل؟ فخسر نفسه وخسر أهله، وأهله ليس هم أولاده وزوجته وأباؤه وأقرباؤه في الدنيا، لا، أهله الذين أعد الله جل وعلا له في الجنة لو آمن بالله، ولكنه خسرهم، ذهبوا ليسوا له، صاروا للذين يرثون الفردوس الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالعاقل يجب أن يتنبه لهذا الأمر، يجب أن يستعد، وليس هذا بعيدا، لا يستبعده العبد، فإنه ليس بينك وبين هذا إلا الموت فقط. فإذا مات الإنسان قامت قيامته، ثم يصبح مرتهنا في قبره إلى أن يأتي هذا اليوم العظيم الذي يكون هو يوم عقيم، يعني ليس بعده يوم آخر، هو النهاية، نهاية الدنيا. هذا اليوم الذي ينفخ فيه الصور ويبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، تبدو السرائر وتنكشف الضمائر، ويحاسب الله جل وعلا عباده بعد الوقوف والعناء الشديد، الوقوف الذي هو يوم مقداره 50,000 سنة، من يستطيع أن يقف هذا الوقوف؟ 50,000 سنة والناس وقوف على أرجلهم، لا أكل ولا شرب ولا ظل، والشمس واقفة على رؤوسهم. ولهذا سماه جل وعلا عسير على الكافرين غير يسير، وسماه يوم الآزفة ويوم الحسرة وغير ذلك من الترداد الذي يردده، كما قال جل وعلا: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. القارعة لأنها تقرع الأسماع، يعني النفخ في الصور، إذا نفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. سماه جل وعلا الحاقة لأنه يحق فيه الحق ويبطل فيه الباطل، ويجزي الله جل وعلا خلقه بما يستوجبون من الجزاء. وليس هناك مصير إلا الجنة أو النار، فليس فيه موضع ثالث. إما أن يكون الإنسان في الجنة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم الفائزون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في بأعمالهم التي عملوها. فكل هذه مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم ما ضحكتم إلا قليلا ولا بكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولذهبتم إلى الصعودات تجأرون. فالأمر شديد جدا، يجب الإنسان أنه يتذكر هذا الموقف ويتذكر أنه سوف يسائله ربه ويحاسبه على أعماله، كما قال جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ثم يقول الإنسان ما لها، يعني الزلزلة أخرج الأثقال، أثقال الأموات الذين فيها تخرجهم، ذلك بأن ربك أوحى لها، يعني أمرها بذلك. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أشتاتا يعني منهم الحزين ومنهم مسود الوجه ومنهم مبيض الوجه الفرح، فهم أشتات من هذه الناحية، ليروا أعمالهم يعني بارزة ويجزون فيها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما وراء ذلك شيء، مثقال ذرة يعني الذرة الجزء الصغير، أصغر جزء، إذا عملت خيرا سترى، وإذا عملت شرا من هذا الصفة سترى. فلا يغادر ربك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالإنسان خلق لأمر عظيم، أمر عظيم، ولكن الأمل والتسويف والغفلة وكذلك حب الدنيا والتعلق بها تنسي الإنسان هذه الأمور، تنسيها وينساها، ثم المصيبة إذا جاءه الموت بغتة، بغته وبغته، ما يستطيع أنه يتوب ولا يستطيع أنه يتزود عملا صالحا. وقد أمكنه ذلك لأن الله جل وعلا أمهل الإنسان هالا طويلا، فالليل والنهار مطايا تسير بك إلى هذا الموقف، كل يوم وليلة يقصر عمرك ويقربك إلى هذا الموقف، فعليك أن تستعد، لا يفوتك الفضل، والأمر ميسور، ولكن لمن يسره الله له، وإلا بإمكانك أن تكتسب الأعمال جالسا وواقفا ونائما وسائرا بالتسبيح والتكبير والتهليل والقراءة والاستغفار، اللجوء إلى الله جل وعلا، وتعمل ما تستطيع أن تعمله من الخير. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، لو كان لها كل ما في الأرض ما افتدت به، ولكن هيهات، حتى لو كان قدر له ذلك ما يستطيع الفداء. الجزاء بالعمل بالسيئات والحسنات. فالعاقل يجب أن يفكر في المستقبل، يفكر في المصير، يفكر في مآله، المآل بعد الموت. فإذا جاء الموت ختم على عمل الإنسان، فليس له إلا ما عمل، والتوفيق بيد الله. نسأل الله جل وعلا يجعلنا من الموفقين الذين عملوا وآمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الذين ينجون. وهم الذين يسلمون من الخسارة. نعم. قال: يوم تقلب فيه الوجوه في النار، يوم البروز، يوم يعني الورود. تقلب الوجوه في النار يعني وجوه الظالمين، كما أن وجوه المتقين تكون مسفرة ضاحكة مستبشرة. فهم فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولكن أكثرهم في جهنم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا وقفوا هذا ذلك الموقف ينادي الله جل وعلا آدم بصوت، يقول: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. تصور بنو آدم ما ينجو من 1000 إلا واحد فقط، والباقي كلهم بعث النار، يبعثون إلى النار. نعم. يوم الصدور من القبور إلى الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا تنفع المعذرة، يوم لا يرتجى فيه إلا المغفرة. يعني قد مثلا بعض الناس يستبعد هذا، يقول: كيف يعني، كيف 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة؟ قل: نعم، وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين، فأكثرهم ضالون وكافرون بالله جل وعلا. فينظر العقل مثلا إلى أهل الإيمان في هذا الوقت بالنسبة لأهل الأرض، الأرض مملوءة من الخلق، ولكن أكثرهم كفرة، أكثرهم أعرضوا عن ما خلقوا له، وصاروا عباد الشهوات وعباد الشياطين وعباد الدنيا بدا أهوائهم. ولهذا تجد الإنسان يقتل بلا ذنب، ويفرح القاتل ويتشفى في ذلك، كأنه هذا شيء من الأمور المستحسنة ولا يبالي بشيء. فأكثر الناس لا يعرف ربه أصلا، فهو كالبهيمة، كما قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا كثيرا من الجن ولقد ذرأنا جهنم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. فهم يأكلون ويشربون ويطربون وينامون ويعملون الأعمال التي هي أعمال البهائم، بل أعمال الكلاب، بل الكلاب أحسن منهم. هذا كثير جدا، كثير في الأرض. فليس هناك طريق للنجاة من عذاب الله إلا من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آمن به واتبع ما جاء به انقاد له. أما ما عدا هذا فالطرق كلها إلى جهنم. نعم. قال: وأهول أسمائه وأبشع ألقابه يوم الخلود. وما أدراك ما يوم الخلود؟ يعني الخلود في النار وفي الجنة، والخلود يعني البقاء الدائم الذي لا انقطاع له. لو كان مثلا يعذب 1000 سنة ولا 1,000,000 سنة ولا ينقطع لكان هناك رجاء، ولكن ما في، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وهذا الاستثناء جاء في حق أهل النار وحق أهل الجنة، ولكن الجنة قال الله جل وعلا فيهم: عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع. فالغير مقطوع أنه دائم أبدا، والاستثناء لأن كل شيء بمشيئة الله، الخلود بمشيئة الله. وإلا كيف مثلا مخلوق من لحم ودم وعظام يقاوم جهنم أبدا وهي حرها أشد من النار التي نشاهدها، مضاعفة عليها بسبعين ضعف كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا بأمر الله كما قال جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لدينا أبدا. فهذا الشقاء، نسأل الله العافية، الشقاء الذي ليس بعده شقاء. نعم. ولهذا يقول: أبشع أسماؤه وأفظعها الخلود، يوم الخلود. هذا بالنسبة لأهل النار. أما بالنسبة لأهل الجنة فهذا أحسنها وأجملها وأفرحها لقلوبهم، يعني بشرون بأنهم يخلدون لا موت ولا هرم ولا مرض ولا فقر ولا خوف، مع النعيم الدائم. وكل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله من فضله. قال: يوم لا انقطاع لعقابه ولا يكشف فيه عن كافر ما به، فنعوذ بالله ثم نعوذ بالله من غضبه وعقابه وبلائه وسوء قضائه برحمته وكرمه وجوده وإحسانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعض الناس يعترض على هذا، يعترض على حكمة الله، يقول: الكافر ما عمل إلا إما 60 سنة أو 70 سنة أو قريبا من ذلك، فكيف يعذب هذا العذاب الدائم العذاب الشديد العظيم؟ وقال: الأمر لله جل وعلا، وهذا يجب أن يسلم لله. ولا يمكن أن يبلغ عقل الإنسان حكمة الله جل وعلا وما وراء ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بدا لهم يعني ظهر لهم الذي يخفون، والذي يخفونه كان التكذيب، التكذيب بوعد الله، التكذيب بالنار وبالجنة وبالجزاء وبالبعث بعد الموت. هذا الذي كانوا يخفونه في أنفسهم، بدا لهم ما كان يخفون في الدنيا. ثم قال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ردوا إلى الدنيا بعد هذه المشاهدات وهذه الأمور لعادوا إلى كفرهم، لأنهم خلقوا لهذا، وأخلاقهم لا تقبل إلا الفساد والفجور والكفر وكراهية الحق وبغضه ومعاداة أهله، هذا الذي يعيشونه. فلهذا صار بقاؤهم في جهنم هو الجزاء العادل. نعم. قال: ذكر أن يوم القيامة هو يوم النفخ في الصور لبعث الأجساد من قبورها، وأن ذلك يكون في يوم الجمعة، كما نص عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النفخ يوم القيامة يكون يوم الجمعة، يعني آخر الدنيا أولها، يعني أول مخلوقات بني آدم الجمعة، إن الله خلق آدم يوم الجمعة في آخر ساعة منه، وآخر الدنيا يوم الجمعة، فالنفخ الصور يكون فيه. وهذا النفخ نفخة الصعق. وتقدم أن المؤلف رحمه الله يقول إن النفخات 3: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. وقلنا في ذلك الذي مضى أن الصحيح أن النفخات اثنتان فقط ليس الثلاث، ولكن نفخة الصعق أول ما تبدأ يفزع الناس، فمرة قيل فزع ومرة قيل الصعق يفزعون. ونقول هذا لأنه جاءت النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين أربعون. ومضى أن المؤلف ذكر هذا الحديث وقال أنه قيل لأبي هريرة أربعون يوما قال أبيت، قيل أربعين شهرا قال أبيت، قيل أربعين سنة قال أبيت، يعني أنه ما سمع التمييز من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه مبهما قال أربعون. وقد جاء في حديث رواه الإمام أحمد وغيره أنها أربعون سنة، أن بين النفختين أربعون سنة، هنا سماها نفختان، بين النفختين أربعون سنة، فأين الثالثة؟ ثم كذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من ينشق عنه قبره، فأجد موسى باطشا في قاية من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يعني لما رأى، لما سأل ربه أن يراه قال إنك لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى رب العالمين جل وعلا شيئا قليلا إلى الجبل تدكدك صار تراب، فخر موسى صائقا. والصعق هو الغشي، فقدان العقل والإحساس. فلما ذهب غشيه وأفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنه لا أحد يستطيع أن يراك في هذه الدنيا. فيقول ما أدري هل بعث قبلي أو جوزي بتلك الصعقة. فهذا نص بأن النفخة، نفخة البعث هي الثانية. وقال الله جل وعلا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فذكر اثنتان فقط، الراجفة التي هي النفخ الصور الأولى نفخة الصعق، والرادفة التي تردفها يعني تتبعها وهي نفخة البعث. وقال جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لو كانت ثالثة لقل فنفخ فيه ثالثة، يقول أخرى. هذا أيضا نص منه في كتاب الله جل وعلا أن النفخات ثلاث، وعمدة الذين قالوا اثنتان، وعمدة الذين قالوا إنها ثلاث هو حديث الصورة الذي تقدم، وهو حديث مجموع من أحاديث كثيرة بعضها ضعيف وبعضها صحيح. فنص على أنها ثلاث يخالف هذه النصوص الواضحة الجلية. نعم. قال وقد ورد في ذلك أحاديث. قال الإمام مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيها يعني أن هذا يعطينا أن الدواب عندها علم بما خلق الخلق له، وعلم بالجزاء، وإن كانت لا تتكلم ولكنها عندها خوف من الله وعبادة له. ولهذا قص الله علينا جل وعلا بعض الشيء الذي يعتبر به، كما ذكر عن النملة وعن الهدهد تكلم لما أتوا إلى واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فهي تحذر قومها، وكذلك الهدهد كان داعية إلى التوحيد، والله جل وعلا أعطى سليمان منطق الطير، صار يفهم ماذا تتكلم به. والطيور التي نسمع صفيرها هذه تسبح تسبيح لله جل وعلا، هي مطيعة لله، وكذلك غيرها من الدواب. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تأخر المطر صارت الدواب والهوام تلعن عصاة بني آدم لأن تأخير المطر بسبب ذنوبهم. فهي مطيعة، طيعة لله، وتنتظر رزق الله جل وعلا. فقوله مصغية يعني أنها مستمعة، تستمع في هذا اليوم خوفا من ووجل من النفخ الصور في هذا اليوم، هو يوم الجمعة. وإن كان إهباط آدم بالنسبة إليه مصيبة، بالنسبة إليه وإلينا مصيبة صبنا بها، إن سببها الشيطان وتزيينه لآدم، والمصيبة وقعت ولا بد منها، قد كتبها الله جل وعلا. ولكن مع ذلك هو يوم فضيل، وهو عيد الأسبوع. وذلك أن الله جل وعلا بدأ الخلق يوم الأحد وانتهى منه يوم الجمعة، لأنه كما أخبرنا جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أول الأيام هذه يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. وهذا يدلنا على أن هذه الأيام التي ذكرها الله جل وعلا أنها هي أيامنا هذه مثل أيامنا هذه، وإن كانت الشمس لم تخلق بعده ولكن تقديرها هذه. نعم. قال: وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. هذه الساعة اختلف العلماء فيها اختلاف كثير، ولكن الصحيح أنها يعني إما أن تكون آخر ساعة منه، وهذا رجحه كثير من العلماء، ولكن اعترض عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، وهذه الساعة ما فيها صلاة، آخر ساعة النهار منهي عن الصلاة فيه. وقيل إنها من حين يطلع الإمام المنبر يوم الجمعة إلى أن ينتهي من الصلاة، وهذا جاء فيه في صحيح مسلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب، وهو الذي اختاره ابن رجب رحمه الله وغيره لقوله وهو قائم يصلي، لأن هذه محل صلاة ويقوم يصلي، وهذا من فضل الله جل وعلا، يتحرى الإنسان هذه الساعة ويدعو. ولكن قوله قائم يصلي يعني بعض الناس إذا دخل الإمام رفع يديه يدعو، فهذا من البدع في اليد عندما يدخل الإمام. ولكن لو كان يصلي أو قام يصلي لكان داخلا في الحديث. ثم يكفي عن هذا صلاة الفريضة فهو يقوم يصلي، فمعنى ذلك أن صلاة الجمعة أنه يقبل فيها الدعاء. ينبغي الإنسان أن يحرص على هذا، يكثر ويحضر قلبه في هذا الموضع، لأن الله لا يستجيب دعاء من قلب الله غافل. فيستحضر هذا الحديث ويرغب إلى الله جل وعلا في دعائه في صلاته في الجمعة، لأن هذا أرجى الأقوال التي قالها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ورواه أبو داود واللفظ له والترمذي من حديث مالك، وأخرجه النسائي عن قتيبة عن بكر ابن مضر عن ابن الهاد به نحوه وهو أتم. وقد روى الطبراني في معجمه الكبير من طريق آدم بن علي عن ابن عمر مرفوعا: ولا تقوم الساعة إلا في الأذان. قال الطبراني: يعني أذان الفجر يوم الجمعة. نعم. وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي: كثيرا ما يأتي في القرآن: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة. الساعة لا تأتي إلا بغتة، لا تأتيهم إلا بغتة، تبغتهم بدون شعور وبدون استعداد وبدون نظر إليها. وقد أخفاها الله جل وعلا، أخفى وقتها فلا يعلمها أحد، لا في السماء ولا في الأرض، لا ملك من الملائكة ولا رسول من الرسل، كما قال جل وعلا: أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات في الأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ثقلت يعني خفيت، ما أحد يعلمها. نعم. وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي في مسنده: حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثني موسى بن عبيدة، حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبيد الله بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول: أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة سوداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي: ما هذه؟ قال: هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك، فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى، ولكم فيها خير، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، وما يوم المزيد؟ فقال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثب المسك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من الملائكة، ونزل على كرسيه وحث حوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين، وحث تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب، فيقول الله تعالى: أنا ربكم قد صدقتكم وعدي، فسلوني أعطكم، فيقولون: ربنا نسألك رضوانك، فيقول: قد رضيت عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير، وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش، وفيه خلق الله آدم، وفيه تقوم الساعة. ثم رواه الشافعي يعني هذا الحديث يسماه يوم المزيد، هذا جاء في كتاب الله جل وعلا: ولدينا مزيد، بعدما ذكر الجنة، ثم قوله فيه ثم ينزل على كرسيه، معلوم أن النزول من العلو إلى التحت، ولكن الله جل وعلا هو العلي الأعلى دائما، فإذا نزل وهو فوق كل شيء لا يكون شيء فوقه أصلا، فهو العلي، ولهذا قال علي الأعلى يعني دائما وأبدا. فنزوله وهو على عرشه عال على خلقه، هذا في الجنة. وكذلك في الدنيا، وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن ربنا جل وعلا كل ليلة إذا بقي من الليل ثلث الليل أنه ينزل إلى سماء الدنيا، فيقول جل وعلا هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، إلى أن يطلع الفجر، وذلك كل ليلة. فنزوله إلى سماء الدنيا وهو على عرشه عال على خلقه، ولا يجوز أن يتصور إنسان أنه ينزل ويكون العرش فوقه أو السماء السابعة والسادسة والخامسة والرابعة والثالثة والثانية فوقه، تعالى الله وتقدس، بل ينزل وهو فوق كل شيء. ومثل ذلك يوم القيامة، فإنه يجمع الناس في صعيد واحد بعدما تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، وتمد مد الأديم تزال جبالها ومخافضاتها، وتفرش فرشا واسعا حتى تتسع للناس، وتكون بيضاء نقية، وهي أرض لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها معصية. فينزل ربنا جل وعلا إلى هذه الأرض، ولكن ونزوله وهو على عرشه فوق جميع مخلوقاته، تعالى وتقدس، وهو أكبر من كل شيء. فهو جل وعلا يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. المخلوقات كلها يطويها ويقبضها بكفه، تعالى وتقدس، فتكون صغيرة حقيرة بالنسبة إليه. وكيف يتصور متصور أن الله جل وعلا تحيط به شيء من هذه المخلوقات، تعالى الله وتقدس، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. ولا يجوز أن الإنسان يعتقد العقائد الفاسدة التي تخالف عظمة الله جل وعلا، وتخالف ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه وأخبرت به رسله. نعم. ثم رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد أيضا حدثني أبو عمران إبراهيم بن الجعد عن أنس بن شبيها به قال وزاد فيه أشياء. قلت وسيأتي ذكر هذا الحديث إن شاء الله تعالى في صفة الجنة بشواهده وأسانيده، وبالله المستعان. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني بليت. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الحسين بن علي الجعفي مثله. وفيه وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الأحاديث الأخرى أيضا والنصوص الأخرى على حياة الأنبياء في قبورهم، فلهم حياة أكمل من حياة الشهداء، وقد أخبر الله جل وعلا عن الشهداء أنهم أحياء، ونهى أن يقال إنهم أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. في الآية الأخرى بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني أنهم يتنعمون ويأكلون، ولكنها ليست كهذه الحياة التي نحن نعيشها، فحياة أخرى غير هذه الله أعلم بحقيقتها. فحياة الرسل أكمل وأتم من هذه الحياة، بل أكمل من حياة الدنيا، ولكنها لها أحكام خاصة. فمعنى ذلك قل إنها تعرض عليه صلاتنا، فيقال العرض فيها يقال فلان يصلي عليك، فلان من أمتك يصلي عليك، فيرد عليه صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يكتب له بها 10 حسنات. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على الخير لنا، فهو يأمرنا بالصلاة بأن نصلي عليه، وإن كانت هذه الصلاة لننفذ لنا، ما هو يعني ينتفع بها هو صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا كمل له الجزاء. فكل عمل يعمل من ذو أرسله الله جل وعلا واستجاب له من استجاب إلى يوم القيامة، كل عامل يعمل عملا صالحا فله مثله، لأنه هو الذي دعا إليه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا صلينا عليه فهذا من أعمالنا يكتب في صحائفنا، فهو يحثنا على هذا حتى نكتسب الحسنات. نعم. وفي رواية لابن ماجه عن شداد بن أوس بدل أوس بن أوس، قال شيخنا وذلك وهم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير يعني بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة ابن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عنده وأعظم عند الله عز وجل من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه 5 خلال خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكير عن زهير به. وقد روى الطبراني عن ابن عمر مرفوعا إن الساعة تقوم وقت الأذان للفجر من يوم الجمعة. وقد حكى أبو عبد الله القرطبي في التذكرة أن قيام الساعة يوم جمعة للنصف من شهر رمضان، وهذا غريب يحتاج إلى دليل. وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا حدثنا أحمد بن كثير حدثنا قرط بن حريث أبو سهل عن رجل من أصحاب الحسن قال قال الحسن يومان وليلتان لم يسمع الخلائق بمثلهن قط، ليلة تبيت مع أهل القبور ولم تبت ليلة قبلها مثلها، وليلة صبيحتها تسفر عن يوم القيامة، ويوم يأتيك البشير من الله تعالى إما بالجنة وإما بالنار، ويوم تعطى كتابك إما بيمينك وإما بشمالك. وكذا روي عن هذا موقوف على الحسن رحمه الله، ولكن هذا ظاهر من النصوص، لأنه يقول ليلتان لا نظير لهما، الليلة التي تموت فيها وتبيت في القبر أول ليلة تكون في القبر، لأنك سوف تطلع على أمور ما تتصورها في هذه الليلة. وهذا كله يعطينا أن الإنسان أنه إذا مات يكون الموت يعني نسيا منسيا، بل حياة ينتقل من حياة إلى أخرى، حياة برزخية يشاهد إما عذاب وإما ثواب، إما جزاء جزاء بالحسنى وإما جزاء بالسيئة. فهو كما قال صلى الله عليه وسلم أنه إذا وضع في قبره أنه يأتيه الملكان ويسألانه، ثم يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، ويقال هذا منزلك إلى أن تقوم الساعة. وكذلك الليلة التي يبعث فيها، يعني يصبح من هذا القبر يمشي حيا ليشاهد، فهي أيضا مدننهوس ونحن لقلقوا لفاءهم ودن يهوسي ثلث ما دنن مآن رد حوانا للع واللجن نبر ومن يبدق آناه اللكاء رورس وحرف لفوان ريضنا نموي نوك بين أمي أو عيضة موك بين أمي نموي الأهران نبوان نجلب أم ذلع ولجه برن مليش بلي ثيامني حكي لذكاء يفثوم الثاب لذعب ثوم ثم فلو سن ثام ومن عين عين ردق ومثوم لآنك ولو رجان حلبو لقلف تغلبنق همامة رضنا ياله وخرا يهلا ويجنم يبرع شيء بحام نيل جو نثاف ونثار فقوم للي آنوه السي آهلها وجرخ هال لذين يبقوا لواه ترث أبم لفصوا روبك لفصوا آن ذوصهم هل ناس اللي دعت سيوها النبي ميضع نموية لهن ميضع المعلومة، لأن الإنسان يندم إن كان محسنا لماذا ما ازداد إحسانا، لأنه بإمكانه، وإن كان مسيئا يندم لماذا ما تاب واستعتب. نعم. قال: وكذا روي عن عامر بن قيس وهرم بن حيان وغيرهما أنهم كانوا يستعظمون الليلة التي يسفر صبيحتها عن يوم القيامة. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير العبدي، حدثني محمد بن سابق، حدثنا مالك بن مغول عن جنيد أنه قال: بينما الحسن في يوم من رجب في المسجد وفي يده قليلة وهو يمص ماءها ثم يمجه في الحصى، إذ تنفس تنفسا شديدا ثم بكى حتى أرعد منكباه، ثم قال: لو أن بالقلوب حياه، لو أن بالقلوب صلاحا لأبكيتكم من ليلة صبيحتها يوم القيامة، أي ليلة تمخض عن صبيحة يوم القيامة، ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر حزنا ولا أكثر نادما ولا أكثر باكيا ولا أكثر متحسرا من يوم القيامة.